هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: ما معنى الغلو في الدين وما حكمه؟ أرجو التفصيل في ذلك مأجورين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الغلو في الدين هو مجاوزة الحد المشروع، مثل أن ينزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوق منزلته، ومن ذلك غلو النصارى في المسيح ابن مريم حيث جعلوه ابن الله أو جعلوه إلها مع الله. وكذلك من الغلو في الدين ما أراده بعض الصحابة رضي الله عنهم، حيث قال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فإن هذا من الغلو في الدين. ومن الغلو في الدين التبتل، وهو ترك النكاح تعبدا لله عز وجل، فإن هذا منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن التبتل. وخلاصة القول أن الغلو في الدين هو مجاوزة الحد المشروع. حكم الغلو في الدين على حسب ما يكون ذلك الغلو، فقد يكون كفرا كغلو النصارى في عيسى بن مريم، وقد يكون دون ذلك. نعم، بارك الله فيكم.